اقول لا، يمكن اقول غيري اقول لا، مقدرش اقول مقدرش اقول لا، يمكن اقول غيري داريته في قلبي، والمر حلالي مدام في كاس حبي، سر الغرام غالي داريته في قلبي، والمر حلالي مدام في كاس حبي، حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم دي شكوى لجروحي، حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم دي شكوى لجروحي، حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم دي شكوى لجروحي، والشكوى لله. مهما انشغل بالي في ليلي ونهاري، مهما انشغل بالي في ليلي ونهاري، حصبر على حالي وافضل على ناري، حصبر على حالي وافضل على ناري وافضل على ضل ذل في جواه ولويتي ونوحي يا ريتني انسى يا ريتني انسى مقدرش أقول مقدرش أقول لا يمكن